إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برأي نخشكاني برزم خوشيستانو آزيزان دانشتواني ميواناني شاري هلبجي خوشويست، خوش حالم بجاري تل خدمت انا شادبم حقيقي ما كدام انا بهلا بجله وشي بزور بي شارو شارو شكاني تمان نيابي اوج علامتي وي كزول الله شيرين الحمد لله وامدي خير تنزور لي اكري دار خلقي هلا بجا خلقي كي قيادي وخلقي كن كتواناي غوران كاريان هي لسه ساحه كانا وخلقي كيش بدري جاي تاريخ خاوني زانايان وخاوني ما مصايان وخاوني تصحيه ولا خو بردن بون خوشویستان و عزیزان، یکمین گشتی آسمانی، یکم گشتی آسمانی، هر کس یک من که به تاریخ آبچین و مشک من با یوری گاگارین و اش من با لیلم آرنسترونگ و مشک من با غربیکان و با خلقی درچه بلا هم هیچ کاتی روش جلو روشان بیرمان نکرده تو و یکمین گشتی آسمانی چه کردی و چون کرا و او گشتانی ترکت بدوای آواهاتنو، هولیان داشون پیکانی او حال گرنوا، چنین که لو حقیقت پیکا که کم گشت کردی، دائما گشتی یکم، گشتی تجربه، گشتی تست، گشتی کی ساده و ساکار و کرچوکالا، گشت کانی تر تجربه پیاکن، و توکم تربن، و دریاش خان تربن، و بهیست تربن، و آویکه لگشتی یکم آنکر آوا. لگشت کانی تر عطاوا وکری، بران باب زانی گشتی یکم چه کردی؟ خوای گورا فرمی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، گوریش کو به او تایب او خوایی که عبد کی حل گرت شوروی پی کرد لکعبه و لمجیدی حرام و بو بیت المقدس بچه بعبد کی بچه بپیغمبر کی بچه بخوشویست کی صلی الله علیه و سلم بچه بفخر عالم کله هموش تکار پیشنگ بو ابی لم شهر پیشنگ به نبی کسه پیش پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیکان الی اسمان ادانه هشت پیغمبری خوا داین نبی نبی کسه خاونی اقتراح کو خاونی گورانکاری کو ازمون کی آوا گور به بلان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نبینی به اما اگر کسی بچه تا اروپا بیاد و حالا اینکه کلیگر دنیای بینی و کابرات چه چند سال ل امریکا بود ل اروپا بود تازه آت تو خبری هیا خسیپیا شارزاب و اقلی کیتری پیا کردو ای کسیک آسمان کان گرابه ای کسیک به عنایتی خواه گوره همو دنیای بینی به ای کسیک ارزو اما لکوتی خواه همو روشگاری ل برده سیابو بن آوار آخرابه آبی به ما بوده چی أبي خبري أم كسا خبري أم بيغمبرا خبري أم عبد أبي تشيبي بو أويكا لحد يخوشي نبي ندره وبلين أما شو لقال خواي قبريا شراكتك لبرو برني أرضو أسمانا كان خواي قبريا فلمي بعبده شون كبرسترين بلي عبدايتيا كإنسان عبدي خوابي عبدي هج نبي خوشي بيستكانم سون بخوا أوي خواي قبريا ناسي هجي ناسي وا و کجاره که در عرضم کردن اوی خوای گوری نناسی به خوی نناسی و اوی عبدی خوانه به ابی با عبدی عبدکانی خوا او نبچو که بیتا و وی هوادار انشاءالله عبدی خوابین و پیغمبر اصابین لیلا بشو ببشگ لشو خوای گور ام رحلتی کرد بابزانین با چی ام رحلت بو لنوریه من آیاتنا بو اویکا بلگوشت کانی خومانی پی پشان بی بو اویکا با محمد بلای محمد محمد اگر سالکانی اخیری مکه حصار لیک راوا خدیجی خوشویست دفاتی کردوا مامي ابو طالب بجير دنماوا لطائف دليان كردوي كذب ورد بيناكا اگر همو ارزهاتو تو يك دجيتو ابا من پیغمبران کو کوم کو ایمان پی بین بو کی دل پیان خوش به عمر اسمانه کان بو کوم اگر درگاه ارزی لی داخره درگاه اسمانه کان برو تا والا به لبرو نکای خفت خو نخی بی لم بکی تو نکی واب زانی خو ای گور واسی لی ناوی چونکه ما ودعک ربک وما قلا یعنی خو ای گور واسی لی ناوی ای محمد ولی شترنیا وانا زانيك تشي محنتك وانا زانيك فركانت ككشكانت دانا بداني خوشو استكانت ليسن يتوا رقي ليتنا بو اويك دلب شكولكيتو دلا غوركيتو تنهاجي خواي غوريتيابي كزم الملانيه نكا لخوشو استينا ودلكيتو يا بران بر بخوا لبرو بي خوشو استكانت دانا دانا ليبسن مو لبرو خوش موي بو برستكمو بو امبليا شنو خوشو انسانك ليه لو بنك بكرة بلا ولا لبيت الأبيض لو بنك كراوة لأمريكا ولا لموسكو دعوة كراوة لولاتك أوروبية وا سركديك أوروبية كشوار 19 سالة منيتة وا أو دعوة دي كردوا إذا خوي أرزو أسمان كان بنكتك بولا يخوي بو أوي كريز اللي بكرة بو أوي كا بدبات لا يخوي نزيك تكاتوا بو أوي ككمال بالجامعة نامدني شامبا بو أوي ككمال اتفاقية لجلابك أبي أمتش رحلة به، أبي أمتش قشتة به، أبي مروفاتي رجل رجان أمل بيركا، أبيت نبي بجشان عزي إيه ما كرجل رجان في غنبرة كمان صلى الله عليه وسلم أي بيكر دوا، بلى أي زكانم، باش بو قشي عثماني 1400 صلاة مو بيش بينا برشاوي خوت، مكلنا ودرياني جهالته. همو اوروبا لنا ودرياني جهالتها اشياء اما بياني زويه كحسابي ان كردوا اما شقي كون صالي 1568 لناو كتاب خاني باريس هيا وان دانا والزوي شقي كون وهمو اشتكاني تر بدوري امانغو روج اشتكاني تر اسورينوا هتا سدي حباء ام حقيقتها بو هتا سدي هجداء ام بازبو چه باسی دو اکر دو 1400 سال لما و پیش بیلی و بکات و آسمان بی چی تیا بی حسارکان بی چی آن لخو گرت بی استیرکان بی چون جیری و آن بی بیلی و بکات و ابی بروا امانت تیکا و بگرهت و جاری کی تر ام معلومات بو چیا ام معلومات بو او روژن بو ام معلومات بکل کی پولی کی او روژن اهات لروی علمی و طبعا باسکم لروی زانستی و باسکم ملام ام بو منو تويا بو اوي كم منو تو امر يادي كين و باسي لي و بكين لروجاري كا پیغمبر كمان صلى الله عليه وسلم في شوا كمان في شنگ كمان قائده كمان خوشويست كمان اميكر كي خلق في واب و ام زويه ا اميك اي بينن ا ام قرو لي تي اخوار و ام زوي شاخ كان الاخوار و ام شينينا وراسي ام ا ولي رانيا خوي پنهان ناوا امش استیرکان و چن استیریک و خوریک با آسمان و یو تواو اما سقف داخل و کی آسمانه که اگر تو زبرز بی تو دوسیه کس بسن سرسریک و کو فرعانو تی لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى یا هامان ابنیلی صرحا ای هامان هرم یکم بودروس که لقر اصحو لما ان پیان سیرا چون هرم مکانی مثل لقر دروس بون على الطين لقربهم دروسك لعلي أطلع إلى إله موسى بابشن بولا إخوة أكي هبزانهم دسلوتكي هرمكو دسم ليجي نابي بيان مخواروا سيدي أم طغيانك سيدي أم جبروتك بوشك وقناعتي وابو أقر توزيك برز بيته ولقاتي سربانك إخوي دس يقاب أخوة لبرو قناعتي أنو أبو أما أسمانا أما همو أستيركانا أما بيني زوية أما همو فلكا أما همو كوكب نجومكانا أما همو هساركانا روشگار پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هجرتی ارض و آسمانی کرد که خلقی اقلیان آوابو بیکرنویان آوابو بران بر بکون بلام نابیش یان آواب روا بلام نابی ام دین بس بو سردمی مکو بس بو کاتی بیابان بی نابی بس بو سردمی رشوکی بی نابی بس بو چاخه بردین کام بی لبرو اسلام فیر ما نکات لتركبن طبقا ان طبق يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض شبكاً فانفذوا برون لأسمان كانت يبربن برون قشكاً برون بقرن بشي لا تنفذون إلا بسلطان بصاروه بمكوك بقودن بليدر ناتشن چونك هذه جاذبيته كيش من دي أرزي بكيش تعنكا بخوي نالا درشنو برز ببنوا بويا إسلام أو كاتب يمان الله لتركبن طبقا عن طبق طبق طبق سوار سوار شينكاني آسمان أبنو برز ببنوا الله أكبر بويا إسلام فيرمانكات لو سردميا عرشي بلقيس أجوزليت وليمن وبونا وبيت المقدس وبونا وشام لما ويشاو تلوكانك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه وعيا يا كم يا بيوت قبل أن تقوم من مقامك بيجويك هستي لشوني خود من ببسي مباشر بس تلايد بو نقل كما إيران إساكنا نا أويك علمي بيبو وتيساكنا بصوت الصورة بو نقلكم بسي دوني بثري دي بو نقلكم لبردمي خوتا بويك إسلام فيرمانكا روشقاري دي بسي مباشر راستو خوبا يا أبي لتلفزيون وستلايتكان أيتا بردمتانو أيبينن هشتا ماو مانا هشتا ماو مانا أويك لسردمي بلقيس وسليمانا رويدا إما بيبينين إسلام في مانا ليه هد هد لقى سليمان قصي كردو وتي عرشي بلقيس مدوزي وتوا او كاتو الان الان تيجي قصا قاعد تقواش ليو فيني وتي قصبك تي تي تي اخي تي تي زين تي شلون ابي قصبك هو بس انسان ناطق وقصاك نخي اسلام او كاتب في مان الله لسر خشمي اوانيك ايمان لا ينفر مي تيرو تيرو ليش قصي اخوان هي وباسي اخوان هي ولكن لا تفقهن تسبيحهم أو إسلام في ما نلاقي نج أو داعش داعش قصاك أو إسلام في ما نلاقي برد كان يذكرك أن سبحان سبحان إس علم تيرك يدوزي وتو ميرولي يدوزي وتو حيوانات يدوزي وتو كقصاك دارو درخت يش يدوزي وتو كذكريه وقصاك ولا رليه عشان جويلي أقول بس ما عا أو بس يوم تارنيا کیش تمام او تو بردکه کشف کن. یه مش تو بردکش مال لایش دستگی خوب آنومی کشف نکرده. اما اسلام پیش رودا و کانه کرد. اما اسلام نیه کشت کار رودا بله ها ولی لکته با کی ام عباس کرده. اما اسلام یونس فیرکا یونس باعی خاتا سکی حوتی کو بو آوی ک پیمان بله نک باس ما نصر کون بناو آوی شابرون غواص دروس کن اتوان لناو سکی عبجین چون انسان اتوان لناو چیش تی که عبجی نابینی حود نابینی غواصا استان پی مال اقلی بجول نبرو بیک اتوانید لامکان عایه بله لامکان عایه ابد شنک کس قصه یونسی پیدرو ببی ها چون انسان کتوان لناو آوال لناو سکیش تی کی در عبجی بله لناو سکی غواصه که اتوان عبجی ناوسكي حوت يا كاتوان بجي اما اقل جولاني اي ما يخوي غور فيريشت مانكا هتشوف يا خنبري خواص صلى الله عليه وسلم كسبك عملياتي دلي بوكدا دلا جوانا كي باوي كي ساردو بسهور شورايوا بو اوي كبي مان بلي مجالي او هيك عملياتي دل بكريو نشتر قريب وبكريو بجهاز وببسيو سنگ بكريتوا ام عمليه استجار بو يا خنبري خواص صلى الله عليه وسلم كراو ايه مصالي هزا ونصو بنجا فير بوين كعملياتي دل هيو عملياتي دل اكريه كواتا اسلام بيشنغا اسلام قدويا او اسلام اقلي خلق جوليني بو بحث بو جولا بو وردكاري بلام كخو ما نازانين ديار خلق لخو ما نويو خلق لخو ما نويا خوش بيسا كان معراج يعني عروج يعني برز بنوبو اسمانا كان بخت یکی خوار بخت یکی لار بو ام خطا به لار به لبروی که حتا استاگنه که صاروخه کانیش دروست کریم ام صاروخه وا دروست کریم بلاری افره ریک دقا و دقبو آسمان بگوشه یکی شاولین افره نه بو لبروی که پستانی حوال سر خوی کم که و کشکی سوک که و ورده ورده لمجالی غلافی جوی در چه بو اخوای گورش معراج لاو با بختی کی مائل هر چیش تکیش در ارز و برز بیتو بلای خوای گورا بعروج برز بیتو رگ برز نابیتو عین انصارو کان بختی کی خوار برز بیتو اسراء يعني جولي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لمكه وبنا بيت المقدس ومعراج يعني لبيت المقدس وبو اسمان كان واتا اسراء بشويه كي اسويه ومعراج بشويه كي شاوليه وبشويه كي استونيه بو اسمان كان قالت پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم هر دو جولكي كرت وهر دو جولك شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ومهاني كما زي پیغمبري اخواك صلى الله عليه وسلم فرمى پیغمبري اخوا صلى الله عليه وسلم لترسي جاني اخوي او شو لمال ايمنوس لبروي كامين نبو لمالك اخويا بخوي نوك بيكو جن ياخذ زفري پیبرن ومهاني دايكي هاني افرمى بلام شو پیغمبري اخوا صلى الله عليه وسلم ديار نما بو يگرام وزور خمم بو ومزاني بردو انا وكشتو انا فرمي بياني نيوجي بياني دركو توا فرمي هاني ازاني مشو لچوبوم تي پیغمبري خوا زور دلم لاو بو زور خم بو لچوبوي فبي خو بيني نيوجي عشام لقال يا وكر فرمي بله فرمي جبريل ها بولامو بردمي بو بيت المقدس لبش و برز بین و باز من کان و چو ملقای خوا و گرام و عفرتی کی مسلمانی کسکاری پیغمبری خواصه سلام بیان بر چایی خود که چون فروشی سمعی آمپی عوایتی چون خمیتی خلق پینال تو درزن خلق پینال وانبو آمپی عوای کبدی جایی تاریخ نهی بر از گودر کردو خلق کی بودلاینن حياة شرف و آبرو يبن بلام لولا أخوية تكيني وازاني هر أيش نبوا بخيال يا نايت بلام خلقي خاون عزتو خلقي رازقو خلقي مردو خلقي پاكو خلقي چاك اگر يكي بي بلي دروت كد أمره برو زول لسري قرصة بو امهاني زول خمي شخصيتي پیغمبري خواهاتي صلى الله عليه وسلم فمي پیغمبري خوا ام قصي اي لاي من كردد ميكا يعني معجزي إسراء ومعراج بو سردمي خوي لكيكي قوربوا عيبيكي قوربوا عاريكي قوربوا كسي بدو اي درو دلسي يا قرابي فناي بو نبردوا لقال أقلي خلقا اوي خلق باوري بكردوا انشر اوي وتوا نيتو اني ولم جغز درچه پیغمبري خواباسي چي اكا امشو لايدي وبم نجي عشام كرد چوم بيت بقت المقدس بمانگ اي مكارواني بو برخين وحشت ناي گاتي ليش چوم بو اسمان كان وهات مو استشنيجي بياني پیغمبري خوا لاي منا لا اله الا الله فرمي ام هانيه فرمي پیغمبري خوا وي سيف چت درو منيش كلاس كين گرت كسين كم سكي قبا وبيكا اي پیغمبري خوا سي لاي من كرد لاي كس ميكا سبحان الله بلا ببي بيكات فصدع بما تؤمر اوي بيدو ترى بيلي وبيكا عندي نيتو اي محمد بو ابو جهل وابي لهب يشكو عقل بتشوق نيا خلقي بياني دروست بن فضاء بين الدنيا بين يشتا ما وفضاء يشتا اما لبدايه تكاني هنگا وكاني اسمان كان يشتا لشو معنى جيلي تردي ابي ام حديث وام اعتاني پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سلمينن يا غمري خواص صلى الله عليه وسلم أشيت لاي مكة أشيت لاي شيء أبو جهل ده ها محمد شيء شيء تازه هيا هم أخلك هم خلقك على نكيد زمان آمان كره نيليت كره بس شيء بو خلك أكيد كره أما بس أما هزار وشوارس صلى الله عليه وسلم بيشل محمد بس شيء أكيد كره نكيد باسي نكي كل دم در نچي بو ام هانيش بلا لايك از نيجي ريتو هاو بدم تا توا خوت خو ابي زان كاكا قسي گوشتي پيد نگري بو چي گوشتي پيداني لگل عقلي خلقا واخسب كاكا باور بيكن با خو او پيغم بركي بدرونه كوي توا افهمي بلا شي تازه هي افهمي بلا چي افهمي امشو چون بو اسمانه كان لشو لبيت المقدس سوا اتواني زحمة نبي ببلا خواه هواليك زور خيرا همو اعلام نقلك محمد دوباري كيتو بله بله شون بو بيت المقدس وليو شون بو اسمانه كان محمد ساكن اگر پخشي کانال كان همي بخم كارو بس مباشر بو بكم خلق بو كو كم امادي لدواني كي صحفي روزنامه لو سيمان بو كيت بله بله خلقي نور كوبنو محمد زانتي عليه يا كم جار ابو جهل خلق بو پیغمبري خوا كو كاتو صلى الله عليه وسلم بوش كامل عقلا جينا بيتو بهشي ويك ازاني هر كسي جو الى ما بيبا ابو بكر يشو مرتد بيتو جاري كيتر علين هر درو درو درو بدم ارز او بدم اسمان يشو ايتر لو زياتر درو تشيب كاتاني بلا شي ام محمد اتاني شلون فشيمان ببن ولي ها دور بزان علي شي كاكور بخو او من ولا محمد فرد بزان علي شي دي باسي كبزانم او هم خلقي قريش ومو زان بيان علي شي بس او منظر بينا برشاي خوت بخمر اخواف ان قد نار حطي وام نبيني و قريش هموت يم اعلابون هل يكون بسيارك انا باري بيت المقدس ولي يكردم قدوني يحرى اجنبهم ايو درقاكي چونا ايو رقاكي چونا ايو اسمانكي چونا مستخفكي چونا مش نمزاني شو شو نمزاني شو جوابي ام بمو زون نار حتى يكسي جنبي بجيريوكا بل بخوان من لقلي بموابو همو يهر درو درو درو علي او نبيك انتا كوتن بسريكا او نقالتين كرتو بتنيا دانيش يقصب كيت بران بران كدباتي شو قرتن بيو بيب كني سبحان الله يعني اما يكي قبول التاقيك انه وقف سكان بران بيخنبري اخوا بوية تحملي كرت لبرخاتي ام جيلا لبرخاتي ام نوايا لبرخاتي ام اصر ابوايا ببوايا بويا شوم بلا ابو بكر وتيان ابو بكر ازاني رفيقك قد علي شي فرمي علي شي فرمي علي امشي وشوم بيت المقدس ولا وشوم باسمان كان ابو بكر زاني امان لدرو كون لادن بلا مزاني خوش ويستك اشي دروناكا شك تجربه شر صالي لقال يا هي فرمي ان كان قال فقد صدق اگر او تبيتي راستك اگر روايتك وابك من جيشتو لدمي محمد وكوتبي راستك بلان باور بي هناك يعني او نقرز بو ابو بكر ني وايا وتي اگر او تبيتي وايا اجنال فعلا لجي لعقل ابو بكر لو عقل قوري يا جينابيته سبحان الله خو امكن يجي اشاي لقلاك تنقو باس نبو ايش نبو باس ايش نكر يس أما شون وكي رويدا والله ما قال محمد وتي بيتي راستك بلا خوش استكانم في غمر خوف من زور نار حد بوم برسالين لي كذم هتا أخواي جورا ببسي مباشر كعبي بيت المقدس هنا برشاوم برسالين لي كذو بوم أصفا كردن دا نبداني هتشيك شو مؤان وراستك دعتلو تيان لو رجع شو بيني وتم كارواني فلان كسم بيني حشتريك يعني ليون ببو من شاوار ملك كردن بيغمر خاله برزيبوا صلى الله عليه وسلم وتم حشتركات على فلان دي لفلان دولار شن بيدو ازناو بيهن جوان لدنگ كبو ني ازاين دي شو هاتوا شون حشتكي عندو زيو هنا يا نو دواي بلاي كارواني كي تراتي فريم نستبون اوي عندنا ابو بريان كردبو او كساني كاشن بو فضاء زور تینوانه بی، زور پیریسیم باشلمانی هیا افهمه منیش سری کوپکم لادا و خواردنم و دعای سرکشیم ناره و ایستا کاروانه که بره ویا با ایره دی حشلی کهان لپیش ویا رنگی ویا دو حبلی و رشمی آوائی پی ویا اگر حالم نکر بی فلان رو جگات ایره که گیشت نو فرمیان چی تان بینی و هر دو خبرك يعني جرى وك حشري كان شلون ليون بو شلون كسي باني كل دنيا زاني وچيا وتي شان كوبيك مان پر كردو بولا او كاروانا كيتر وقتك مان زاني بطال بو تو كشمال يمان نخوار دو اما خوت بوين او حشري پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم او قافلي او کابینه او سیاره او لوری پیغمبری خو وصلی کرد بو برقه مکه و وخت گزانی خو کر بنام مکه بلان بداخی شو لکس لگل اما شاخل کی زور مرتد بونه چکه ام حادثه ال عقل نمیش کی انا جینه بو اما چیم اما چی نکانی آسمان خوش ویست کم؟ اما چی نکانی هوای کدوری داوین؟ ام هوایی کدوری ایم ایدا و بوشن چیلومتری بوشن صد چیلومتری لسرو خومن و امریکا اتموسفیرو ام زختی و پستانی هوایی لسر دروس کردوین. هر چی نو تایبته بشتیک تیارکان لچینی کافرن هورکان لچینی کان اما کاری که زوری هیا نزیک کانیش در چینه که آتیان و اگر ام چینه بسر معنونه به که خواهی گرفت می و جعلنا السماء سقفا محفوظا آسمان من کردو با سقفی کو ببینای کی سنگین و پتو بس نزیک ای خوار دین کل روز که به هزارها دان ادا بسر زبیا بلا ما وی که ایتیانه تو نایل بگات ایمو بمان کجیو توشی بوملر زو توشی جولای زوی من که با قاره کیترا او او پستان هوای او چین هوای که بسر مان و هیم. ام چین هوای خوش ویست کنم. چینی کی تیار چینی آزونه. اما یک نه علت یشکی جوره و نوشی بگات ایما. اجی نه همون توشی سرطان بودی. با انسان کلم چین داره چه یکسر یشکی خور لیدا زور خطره. چون که چین یک نما و پارسگاری لیف کام. ام چین هوایی که بسر ایما و ایشی زوره یکم. اگر ام چینه هما هوای ایم نبی است دنگی من نگاته ایو چونکه دنگی من بلدرری هوا گاته جناب تان. اگر ام چینه هوا نبوای بوای آم بوب کرد نه. هیچ کس چیز لکس حالی نه ابو. لبرو ما هوای صوتی من با صوتی تو آگینه. او هوای تیار کانو تیار کان برز کاتو آبام بو آسمان کانو آم فرنیه. او هوای هورم لناو قلای دریا کانه و بوینه تو بسر ایره و بسر خاکی پیروزی کدوسان آی باره نیه او هوایا که تشکست بخشکانی خورم پیگه نیه او هوایا که شی هوا بدورو برادا بشکا او هوایا که خور حال ده نایل درجه حرارتی ایمه بچه تا دو سو همو من بمرین درجه حرارتی ایمه چه تا چلو حوت و چلو هشت همو من حلک سمامان پیه کبه اگر او چینی هوایا او گرمی خور دا بش نکا لم هاوینه هم بجده تانه ایمه درجه حراری خور اگه تا دو ست کاربای لچه او بوینی سپریتی لچه او بوینی بریدی بچه او بوینی مسبحی لچه او بوینی یک کس دسر زویانه امینه همی اکوله با دماغش مانه و که وقتی چینی هوای نه علی لپر زوی گرم بیه لپریش سرد بیه تو. اگر امن بوایا شول چلی هایی نه همون من بوایا یکی دو بتانی من پیو بوایا بو آوی که گرم مان بیه تو. او چینی هوا که لروج اقلیت او نه علی همون من برکه ولش شویش آمان داد تو. اگر هوا نبوایا جیان نابو چون او هوای اکسیژن آداب منو هنوز کم آداب تو اگر اکسیژن نبی ابوایا همون من دمام بکمک من پیو ابوایا غواصه بسشان من ابوایا اکسیژن من بکری ابو اوی که من تو آنها بیجینیم کوانتا در چون لامبرگ غازی خطری کی زور جوریه مشکلیه کی زور جوریه تأثیر لچاوکا تأثیر لدلکا تأثیر لپیستکا تأثیر لما سلكاكا تأثیر لهمو اندا مكاني لا شاكا تنانت تأثیر لأقل انساني شاكا بوه انسان كبچه تدروي امچينا ابينت زوي آبم شوية دواي امچينا غازية ام كونو فضائي جناب تاني بيهن همو رشاكاتوا روناكي تيانية يعني شو روناكي تيانية يعني امر هناك منو تول الرجاي بينين ابي بشويكي انغوستاچاو بو يا اخواي غورا فرمي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون الله وای گورا فرمی اگر درگاهی که بو آسمان بو بکم و بو اوی که لم هوای در چنو بچن آسمان کن الان انما سکرد ابصارنا چاما نبینه بوی غواص بوی روادکان که یکم جار چونه در اوی هوای زوی و تیان We are blind, we cannot see anything. چهر بوین هیچ نبینین، چامان هیچ نبینه. نه نزانی روناکی که روناکی هواکی گلیاوتا و که چونه دروی هواکی دنیا یک پرچه بو با اگوستا چاو. با اخوای گورافه می اگل لناو بیان بم آسمانکان، الان چامان سحری لیک راوا، چامان نبینه. انما سکرد ابصارنا بوی ابینی خوش ویست کم، اما زویه، ام چینی اها، ام چینه توی جالتن که ابینن، او چینه بچکوله ابینن، کچن سا چیلومتری که ها، ابین خور حالیت، ام چینی دوری زویه بینن، ام چینه ایم روناکی و جیانی تیاب سر بین، لدروی ام چینه ابینی هموی تاریکه، یک پاچه تاریکه ایچی در نبینی، بوی او کسانی که اشنا آسمان کانو، سوالی کشتکانه بن زور ل مشکل کانیان تو شبه. بوی ابد تدریبی آمپی بکری بوی که لگلا مز اعرابن. آبی باشه وی دانیشن ل پرخوانی میشه گناهی با قاچ. آبی باشه وی ریاضب کن که اسکانیان نپوکی تو. آبی جور خواردنی بخون که استفاده ای بکن و نشاطی آن بر دوام بی. آبی توشی نقض نبن. آبی نشونه که پیسای کانیان کن دلار رویتان که توشی کیشه آن نکات. أبي بشي ويا بخون كبتوا عن إسراحات كانوا مشكي عن صعب بهسنا وجاري كيتر. لبرو أني كأشنا دروي آم شينا برجها هوايا ودروي زبي توشي جورترين مشكلة أبن. شايفان بس ترين شد شايفان كأو تشكلي با لو أنا يشير به. بوي أبي شايفان وقايها به وأبي فلتريش به لسر مكوك كان يان بو أوي كتشكي خور مباشرة نية تجوره وبناؤه. زرریان به پیستو بچا و کانیان بگینه بو اخوای گور له حقی پیغمبري خاصه سلام لباس اسراء معراج فمه ما زاغ البصر وما طغى افتمارونه على ما يرى كل محمد چاوي ساغو چاوي زرلي نه لالو گشتيا بو يبيني خوش ويستكانم تنانت کبره ناشتو اني بخوي اگر خوينه بستي تو لارزكي اخو تو وقت گزاني سله صفقه يا بو چون که کیشی نامینه، با کیفی خوی اجوله. بو یه کسی که ایوال نام فضایی تو زی خوی، یعنی تو زی شکر که با شتی که او بی خوا، خوی که اگر تو بود چای بی خوی، لبرو بی عینکی گله چای بی خوی کنن چه دچای، چون خوی کنن چه بنا اومی و که، خوی که با کیفی خوی بلاو بی تو باشه کیه بود چای بی. عیب نبی، عیب نبی. لرو تان آب بلاو بی. اگر بتوان بیانی بچن با سر آبیش که سر آب کد دانیشتن. هچنه کابرا ام دی دی وک پیسایکی نه بیتو بو چونکه هزی کشانی زوین پیسایکی وزنی نه هاتو ته درو بس بل عشیو نو ساو در نه یا لبر عین به سیام بو دانا اون مصاصیان بو دانا اون که پیسایکی صاحب کا رای کی شی بو خو کابرا زو جخی که خو چت عبد سکو بو پیسایکی لی بیتو چوب سبحان سی دی ام نعمتک خو ای گور با ای بخشی ول سر زویا دان شی پیوانا دو ام امی بو کی تو ته درو تو وازانی هر هیچ نه بو اما نعمتی که براسی که انسان قدری نازنه بلام لوی تنانت پیسایی و پاشروکیش ناراحتی که زور گوری چون لکولا بیتوا بای خوش ویستکانم نان خواردن لوی زحمتا خواردن لوی زحمتا پیسایی زحمتا خوشتن زحمتا لبرو با اسفنجی خواهانا شون بای که او صرف نکن ایدوی او که چی؟ او چون حال گرن با آسمانانا براسی خواهی گوری تنها زویه درستی که دو با اوی که انسان بتوانه به اصلاحتی عبجی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ام لاشایی چون آماده کرا با اوی که برگی آسمان کام بگره بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با امهانی جره تو فرمه لحدیثی که کانت روایتی که فرمه سقفی مالک من بوا او مالک تیای اخوتم سقفکی بوا جبریل ها تو سنگی کردوا دلی دره نامو دلمی با آوی زمزم جوانشتو سنگو دلمو سکمی پرکر لآوی زمزم ام دل ارواها ابی برگی ام حادیث و ام روداوانا بگری هروا با آسانی نیا پشملی بگری آوردوام کوا نا اما پیاسه ایکی برکولان نیا اما پیاسی ارزو آسمان کانه و اما گشتی کی جوریا لبرو بی دلی محمد کلم نالیا صلی الله علیه و سلم شورا و تو ام جارش ابی بشوره تو یعنی رودا و ک جوریا اسلام با جوری سیدی کرد و ببچوکی فهمید پیامبری خواهد فهمید سنگی ایرا بو ایرا کرد ما اسش عملیاتی سنگ آوا اکری ایرا بو ایرا ام دیواری سنگ اکری تو فهمید پری کرد لنور و لن حکمت و لایمان بآیوی زمزم جوان امانی شد و ناوسکی پاک کرد ما وکه پیسایت یعنی منی سبحان الله یا خمینی خواه ارواد ابی سکی بطال بی بای امانی فرمی سکی پیغمبری خواهن بینی وکو قماشوی لیات بو هیچی تیانه بو وی پیغمبری خواه سمکا گرائه و تینو بو پاشان افرمی پیغمبری خواه سالسلم فرمی جبريل دفرك وشوشيك لا عرق دفر وشوشيك لشيدي بوهنام وتي هل بجيري محمد اما اسلام في ارمانك بسيارك ليه هل بجارني تيابي او كاتي اسلام اماني كردوا خلق اقلي ببر لورانك خوي نشكاوا محمد هل بجيري شير ياخد عرق پیغمبری خواست صلی الله علیه و آله فرمید استم برد عرق شیر کمال بجارت فرمی هدیت الى الفطره ای محمد فطرت هل بجارت بو یکشتی اسمان کان کی ساکنج ارون شیری و شکبو ابن لگل خویانا بو اوی که هیچ ماده کی ان نقص نکا چونکه انسان هر خواردی بخوا تو شی نقصی جولگ ل ویتامین و لخوکان ابه تنها اگر شیری خورد هر چی پیکارتکان پیداویسی لاش انسان تیایتی يا برأي بيشوي بيخمري خواص أصلاً بروى أبي شيء بخوا أبي شيء بخوا بو أوي كبيوستي نبى فيتامين ب نبى طاقة ب نبى هج معدن يك ب كلا أسمانه بكيب كبي شو كلا يخواردي محمد إلينيا بلى محمد دعوته بلى أم بوس السفر خوان نشوا بكالي كي جورة ترشوا بلى خديجة نشوا هوالي ما مشي نابرسه هوالي فركان مشي نابرسه ويش كي جورة ترشوا بله. او براقی که پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم نقل کرد رنگی سپی بو رنگی وکو رنگی او گلوپا وابو شوقی هبو تشکی هبو تشک خوش ویستگانم تشکی دایوا باشترین شد بو اوی که انسان کاریگری تشکی خوری لسر نمینه لدروی هوایا اوی کماده کی وای بدورو بی كتيشك باته وتشيك لخونا قريه براق يعني لبريقة وهاتوا يعني اشتيك تشك يا توا وكو ستيل وايا براق لبرقة وهاتوا يعني سريعة في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميه براق سمي وادا أنا كتيلي تشالي بي أقيشت الله أكبر افرمی قاچی لو شونه دا انا کچاوی تیلی پی اگیشت یعنی سرعی چی؟ سرعی ضوء یعنی لایت سپید یعنی 300,000 کیلومتر لیک شرکه حدیث اگه پیغمبری خواستم زور واضحه افرمید لو شونه کچاوی برکر لو شونه قاچی دا انا قاچی وانا آره قالت ما سرعي شيء ما سرعي ضوء قالت أنا ليه فيه كسب باوري بمسرعة أنا كردوها هتاوكو لم دوا عيني أدوس رعيهم براق يعتبر دسي بيغمري خاف بيغمري خاف فما يشوار بيبو لجيو دريش جورة تربو لأستر بشوك تربو كويستن بس مسافة بشتي توزي ملي جولان جبريل فرمي أي براق أي با ای براق بدري جاي تاريخي تو بدري جاي بوني تو لم پياو برستر سوار پشت نه بو افهمي ام شوار پي او اند عرقي كتاب زين پياتو فهمي هم جانبو به عرق لشر ما بين جاب ملي دانا چو مسر پشتي والله اواني بي ادبي برام بر پیغمبري خوا كن لم شوار پي كم ترن عكس هم شوار بيه زوب الرئيزة شوار بيه شرمك على قوليه عظمتي أم بياوا عرق عرق چین بچین درکات خلقی که یال محمد استغفر الله بو اخوای گورا چای پیغمبری پاراست عقلی محمدی پاراست لو سفریا فما ما ضل صاحبكم وما غوا محمد تیگنچو وما ينطق عن الهوى لخوش وقسناك لشون اكترا فرمي ما هل سوري نجمع فرمي ما زاغ البصر وما طغى محمد شاو جوانا وقشكاني هر مابون وكو خوي اي بيني هموش تيكشي بيني بچاوي سري بلام افتمارونه على ما يرى مناقشي چيكن لشتيك ايهم مناقشي اگن كو بيني متيونة تان بيني مناقشي چيكن چي تان بو وصفكا چي تان بو باسكا خوش استکانم خو به طاقت نبون کس خوی نایه اگلی انگر بکنم جارا گیت زوک کرد بایم جارا توز یک بیم بودم باشه جارا توز یک هر کسی کش خوی ها و به طاقت بو اگه دارم کرده باشه من حزم كرد لخزوني في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم وكو جناب تان ببيع وبو مايا حزناكم كواسي وبيع واكري دانيش برام شاليش من نيا اشتكاوا أخوازي برو خوش وقتي بواني كببيع وان خوش وستكان وستكان اشتك داها توا داجير كردني آسمانا كان چون بو آسمانا كان شورشی آسمانکان گشتی آسمانکان باب زانیم همو هم قصانشم آگاتان لی بی لگل زور دست خوشیم لگل زور پیزانینم لگل زور سپاسم لگل زور با گوره تیروانینم بو ام هولا وانه زن که خوان خواست قصیل سرکم گالتی پیکم اگر لمجالی خسکانی شاوادر چو تنها لبر بچوکی ایشکیا نک خوان خواست لبروی که گالتم با عقلی و پیاوانه دینا عقلي او بيوانا لبواري علمي خوانا امر العقل ايما قورتلا بويتواني وانا او انجازاتها نجي بجيبكن بلان باب زاني داجي كدني اسمان كان لچوي علمي امر اجي بيتو خوش مستكان متى ساكن انسان گيشتوت شو لاستي ركان گيشتوت شو شو ادي تاس شو شو شوين ها تاس مريخ انسان شو تاس مريخ کسی انسان بزنه شود دست مریخ یا نه؟ کسی شو به دست مان؟ خودی لگل آبی؟ دباغ. ام پیاوار است که قبل ام لبروی که بینی و توی آوانی که حوالا که ام با نقل کرد و برازگوی آن زنید راست که کشون. ایم جلوی کشون. چون که اگر فیلمی که تریشی پشان نبم آوانی که کشون پیمانی درون لگم نکرد به لبروی قناعتم پیان هیه که فعلا کشون دست مان. بلان تاسا كس شو كسيه شو بدس المريخ نخير ماندو صوت شل هزار ميلي مودورا بشنك اي جيني هر اوا خول كين بخول يكا بياسي كي اوا هين ابكينو دو سر رجمان بيه شوتو لعطلك اينو ان شاء الله اول شي نسر مانغ وينو هشوني بي يكم انسان صالي 1968 نيل ارمسترونغ چو اثر مانگو لیو مایو گرایو بسر زوی پیش اوش یوری گاگارینی روسی سال 1961 108 دقیقه به دوری زوی بساروغ سرایو دوی اما گشتکانی ناسا دستی پی کرد حتا وکو ایساکینا انسان لغیری مانگی نبینی و نشوا مریخ بونزی کیه لیمو حتا استاکینا تنها کامیرا و تنها آسن من بو ناردوه کلیوش من بو نخلکا رادیو تلسکوب من بو ناردوه حتا استاکینا بو ناتوانین بچین سر مریخ لبروی کنا راحت یکی زور خوش و استکانم اما سر مریخ آیزکم حتا استاکینا انسان نیبینیوا بو انسان ناتوانی بچت سر مریخ لبر اوی که مریخ اگر بمانوی بچین بچین اکا گین تقیب نگر خواهی گوره تمن با بصاروغ یک بروین لم صاروغ سریعانه که نزیکی 50 تا 60 هزار کیلومتر بن لیک ساعتا نزیکی بحود مان اگین مریخ چند؟ حود مان ابی صد دان تنس و تمنید اگر خواه معنی بریم بوی بگرین مریخ صد دان تن اما مریخ او تانی ها؟ خواهی او دیو ها؟ هر او تانی هر او سید کرد او مریخه لپال مانا زور دونی حزکم بزن امریکا هات 500 دانه روادی خو این 6 دانه روادی خو هنا بو ماوی 500 دانه روش بو اوی ک بتوان لناو مکوککیا بجینو بیان لري بو مریخ ها تدریبی پکردن یک دانه ام بسلامتی در شو فقیرانه دانه یکان شید بو دانه یکان تیک شو دانه یکان ارزاک او دانه یکان او 500 روجا ک دانه بو وک جمی مریخ بجین هیچان تحمل یانه ک یک دانه نبه او نقرز ببلانوا لبرونا انا مارس 500 دانا روش عم تدريبي عم فكردن زحمت انسان بتوانت لما كوك يا كابي ماني برو ماني بيتوا زول نار حتى تو شو سعد سياري يا كابي بطاقه تبي لبرو حتى يستاكينا كس نيتواني وا وبنزو انا كزنات واني بشي تسال مريخ شو قال كسي شو تبي اخو حافظي هني لي بقيت وكفنا كشي بيتي بري اخو حافظي بيتر منو تو طواب خوش يستكانم بو اويك يك فكره ورقل النسر سبيد لايت يعني خير اي ضوء ام تشكي بدس بري اخو تانا ويا عيبين او تشكى صوره هركا اوام ليكرت يك ثانيه 300 كيلو 300 كيلو متر قاعد تشيل يا روبو شو تقريبا يا روبو هولير وايا اتش لا اتش روبو اتش يعني هولي على بجو بو هولير 300 دانه كيلو متر بري نعم 300 هزار كيلو متر بري 300 هزار كيلو متر يعني بدوري زاويه تقريبا حوجر توافقا ويتوا بس بمحركه او طو اگر انت شكا او بنير مبوسر مان او بچنه کجا؟ امتیش کسوری من. اساتج جناب چی تسلمان گو؟ امتیش کمیش آب آب نیارم. بچنه کجا تلای تو؟ به 1.3 ثانیه. هر آم کل لای توی. توش آواه که کی یعنی چی که گیشت؟ اگه تو لیه بی انشالله. یعنی با 3 ثانیه. چکی من گات لای بر رزدی چکی توش گات ولای من. 3 ثانیه بس. یعنی باقل 1 سلامان پیش. جلوانی انسان اگر انشالله ما وقتی خوب شد تصدیق مانو خلق که ایلیا ربنو اتر آوا سلام دیگه یا کدش کی بام نیست دیا و کل لاسل کی او آی بوب کا اجرا آی بوب کا ای بچن ام تیشکی که سب دست موی اگات خور یا خود خور بچن تیشکی که نیره باش دقا ای بچن اگات سر مریخ بدوان زدقا ام تیشکی من اگات سر مریخ خوشی است کانم اسلام می ورد ورد بوی که لعسلام بر تنیم ورد ورد لگل ما بین بوی که بزنیم باسی چیه کی؟ اما بسند گیشت سرمان؟ امتش که؟ 1.3 ثانیه باش. بسند گیشت سر خور؟ 8 ثانیه. بسند گیشت سر مریخ؟ 12 ثانیه. نزدیکترین استیره کتیش کیه و کو خور؟ جگل خور. لئم و؟ بچن ام تیشکی یگاتی نزیکترین استیرا کتیشکی هه او روناکی هه او گرمی هه بچن ام تیشکی ایم یگاتی گلیرو وای بنیرین بچوار 4.3 سال او تیشکی کلیه با چاورکا پلمکا چن ساعت دوان نه برو تیشکی شانه گیشتو هر نگی نا ما بيتي اي شنو اي يا كاكم دروش لازم شلبو نش خوتم دبي بيك كي تركاكا شوار دانا صالم تشكاغات او استيري نزيكتيني استيري لي مالو لا حول ولا قوه الا بالله جالاكسي كي تر هي لبش اوا اگر ام تشكي بو بنيدين بويكا لا كان واضح بخوش يستكانم اما خورایی تیش کم اما ام استيريا كنزيكترين اليمانوا بيوتي الفا سيناري ام الفا سيناري كوتما نزيكترين استيريا لايموا رحمتي اخواتنا بي رقم من بوخين تو هذيك يمي سي حوت هشوار سيدو صفر صفر صفر صفر صفر صفر هيج رقم تلفوني قام ادري اجني العالم او نتشي لو مثل اللي مودوره بويه تشكيش بونه صال اي قاتي اي بين الخوش يستكم سبحان الله اي اقل بصاروه ويبتشين بتشين يجيني يعني صاروخ ما حازد كرد وتما كاكي ما تعقد ما لم خورت شو اتشين بو او خوريتر كنزيكترين خوره اللي معنا وجا لم خوري خومان ام خوري خومان هج دقيقه او خوره بچنه او بچشکی زوئی اگر برو این بویم بساروخ بچنه گینه پنجا ملیون سال پنج بپینا سوالی هچی کبی ببا پنجا ملیون سال اگه تنزیگترین استیره یعنی تمانی يعني منش تمام طابئة أبين الرجش نكش بري بوي كمنالة ببيه بوي كمنالة كش هرب الدوام بأيش منالة كي أبين 5000 جيل منال نواب خنوا بوي كآخر منال بقاطع أبين زوزوش هرب بالغ بوي أكثر جنيبو بيني نيلي تأخير بيوكو يساقنا لبسوار وبسبين زاجن بيني أكثر جنقي حاضر بيه ملا حاضر بيه وماري بكاو أكثر منال خاطه ونادي شكرا كيشا كفريه وناكوه والله كاكي اگر من اسمي جيم سامي خوي حاضر كردوا باشا بقربان جالاكسيا كيلا لبشتي ام شوناني خمانه وخوش ويستكانم ام جالاكسيا 2.5 مليون صاله مودوره باوكت انا ادم كيلب كي جي اول سلام زاويه 12000 سنه مو بيش 100000 سنه مو بيش رقم ليه بخو باوكمان ادم دروز نبوه بيش اوش بس صدها 1000 سنه ام جالاكسيه تيش كي ناردو بو اي ماشي انا كي شوبي ما هاتش كهيد بره ويش تانا كيش توا؟ بس آدم ناكم، بس اللي يكشوا كاني أواني لآدم يشون، بس 2.5 مليون صار لمو بيش كم نجم أستيري جولاو أم أستيري تشكيناردو ويش تشكينا كيش ولا منوتو؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هاي بيع أدبانة شون باسي أم خوايا أكن خوايا أم همو جالكسي وحساري بأسمان وراقب توا يك ليك يكي ناكوية همو شينا جولايا بدوري كاسو ريتوا نولي ما مصا راس القرآن اللي خور وسطاو زي بدوري ناسو ريتوا إنا لله وإنا إليه راجعون كرم تويشتا واني كم قصانا كان هشتا قروقالا كان لعلما فاي قولا فهمي وإنه هو رب الشعراء خوا أو خوايا كأستيري الشعراء يدرس كردوا كالانجليزية بيوتيا سيريوس شاني لأي مودورا هشتاو يك تريليون كيلومتر لأي مودورا اگر بموكوك يكي فضائي ببرين بصو حفتا ويك 1000 سال اي جيني اما شعرائي اما زاويه اماش استيري شعرائي خوش استكانم هشتاو 1 تريليون كيلومتر لمانه ودوره ام بلي ديسا 440000 كيلومتر اذان يعني شي يعني كخبر اگر خبرك خين راي ولا تلفزيون وتي استيري بليديس تقيوا تقيوا وتشتكي نار بوسر زوي باوری پی مکن 440 سال لمو پیش تقی و تو امرت شکی گیشت من او اورو داو په پلن ابو حواله کی کون کون بو 440 سال لمو پیش بو چکه او کاته تقی او شکی نار حد نگی با کو با پیر مو با پیر گره همین مردن امر گیشت من بله ایسا کنه لشیلی حساری کان دوزی و تو تازه ترین گالاکسی او رقم لا اخوتان بتخوا نو 405 240 512 30 او نه معنی ودوره به کیلومتر اما طوا او نبو نا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سن با وناخم كنايبينن سن با واخم كنايبينن يعني اش زور شنا يو نايبينن شو تانا بس شيكن او بشي كي ابين بشكي تري هنتا بيني وا بو يا اخوي قبره فما فلا اقسم بمواقع النجوم شوكا او سريك تو لو كاتيا ابيني لشويني خويا انا ماوا يا سلا شويني كي ترايا لشويني كي ترا تقي وتو قران كاري بسراحات هو بلا خوش استكانم كواتا كات تيا كات نسبيه كاتي خويك قريش باورينا اكيد بيوان ابو محمد لم تشن ساعتك ما يالن يجي عشاء وبون يجي بياني شلون شو اسمان كانوا قرايوا بلام عقلي اوي برنا اكيد هتا امرج او اقل برناكا ككاد نسبيه يس اغن بجنار تام بلم كاد نسبيه اي ما كما سكاد اي شي كاد نسبيه يعني لم كاتي حقيقينيه كاتي خوي كنيوتن هاو فيزياي دانا وتي كون سي دوري هي دریجی پانی برزی بلام دوای انیشتاین ها و حالی وشانه اوتی دریجی پانی برزی کات اوتی لزویه کات هیا لکونا کات هیا ام کات تیا استیرکان و آسمانکان نبا بریوا یعنی چی؟ بو ایستاکن اشتیه دروز با خوش و ایستاکن پیوتیه رلتف تایم There is no absolute time. شتيك نيه بيبوتك كاتي حقيقي. شتيك نيه بيبوتك كاتي نسبي. أما اللي مشتان زيك كما بوي كزور دي رجوع محاضرة كان يمو كتاي بي بين مجرام شان زور ستان يشيو اللي مشك شان زور درنتي. ولما أنا فرمون أجر بينين شونك بينين نفقك بينين لو زيد بطال كينوا نفقه کی ابتیاد روس کین هیچ کاریگری کی لسر نمینه قطار یا خود طیاره بو نفقیات پره کات لای او اروا و لدروتی نا پره ما وصا بیلر ما وصا لئچ او بو اچ اگر گریمان لها لبجو ان شاء الله اگر خوای گور 8 یان ان شاء الله بو جوشت که باج بو حکومت ان شاء الله ام ير ان شاء الله بو بشار اتره به چی ما بو درست کابه قطار ما بو درست که انجا حکومت قطاری کی درست که لجیر سلیمانی و بو اوی که بجست سلیمانی ریک چه بو پایتخت چه بو هولیر لها لبجو بو هولیر جوان جو بگرن نمونه که جوان تی بگرن باشا بلان حکومت او نه به تکنولوژیای دبی درست یکا او نه به وردکاری ان شاء الله بو من درست کا كاريغري وزال سر ام قطاري بيني هلب جو هولير نامني من دالكاني اي واش لبريكم دالكان تنجيد كنوا عقلن علي من علىكم بي لمكتبه هولير كان لبايتخ خوينه بياني من علىك هلسي على باوات شنبو دوام نال من اخواردو باوك كيلك فرم ورا لقطارك اي خوين على باوا باوا 5 دقيقه وا 5 دقيقه وا 5 يبو هج من هج دوام هي لهولير باوكا قال كرم سركوا كافتيريا ايتيايا اتشي لنا قطاركا نانا خوين سوار قطاركا ابن نانا هينن بدري جاي او ريغيا سي سعاد وهولير زورا او هينن چا خون قسي خوشكن سرخي كشكنن من على كشوز امتحان يسعيه كانو ناو قطاركا سي سعاد ربق يعني بي اتش كي ندرو لقطاركا كسيدكن حوتو پنجاو هش دقیقه تنها سی دقیقه فریبا لختار که کاتی فریو کو خوی بلام حوتو پنجاو پنج دقیقه هلابجا کجیش نه هولیر حوتو پنجاو هش دقبو تنها سی دقیقه فری آوانی سی ساعت لنا اختار که یا بسر برد بلام کو سی دقوابو نمونه کی تکیشتن؟ اما بو امر خونه بلا منالکی منو تو بانی گرم تاری لیا ولی والله راستی گیر بو قرآن با پیریک من هم بودم تارکی اما سیمه یک کالتی هم پیگه که چی وادر چو علم برو عبار و براقی که تر دروز به لمکه و بگات بیت المقدس لماوی سوانی لماوی دقیه اما خواهی گور اقل من با او بکیشه که افرمی وازدم سیاره و وازدم پاسکیل و وازدم شتم نالانه بین بید بلشتی که آواب کنوا بوي ساكن ام علم بي او 3 شيء ام علم بي او 3 نيجاتيف فاكيوم انرجي او بي او 3 تايم كونتراكشن هات نويكي كات يوادار من منكتي كي يشتبن جبا اگر وابي منيش كوتا اي بي بينم كواتا كاد نسبيه بوي اخواي غورا فما تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50000 سنه شلون روجي ابي ابا 50000 سال شو شتي وابي نا اخواي غورا فما كاد نسبيه قالت امروزان كاد نسبيه اما قران خوش يستكم كلا ياتيه الباطل من بين يدي شلون روجي ابي ابا 50000 سال اما كاتك الى اخوايا كهتا امروج لو اتي خلقي باوري فينا كدبي آخر رسم بوزا خاوي شاوتان سيدي كان پیغمبري خواسم كشوا معراج شوا لا إخوائي قورا شوا سيدرة المنتهى برز بو بو أو بلو بو أو بايا درقاي بهشتي بيني كقرايا وسرزوي دوريكاني مكي بيني فرمي والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر سيان بخوا لبيني هردو بايكي درقاي بهشتا لم درقايوا لم بايوا لم ديواروا وأم ديواروا بين كشي درقايا يك درقايا بقدر مكة وهجر كي ساكنة لمنطقة خليجة أو يان بين مكة وبصرة يان بين مكة وبصرة شام حديثي تيرازنيا هم ويدرو بدن پیغمبري خوا و انسان بي قراني بي اها رايك كه خوشي روايتي كه دو فهمي او ني زاني و پیغمبري خاصه زن فهمي بيني مكه و هجر يعني بيني مكه و بصرا هلي تيك شويش يا خو صام حديث اخو قاضي بينك لي حديث مسلم روايتي كه خشيم ام حديثا جوابي تو همو بيديني كي سرزوي شياتوا شكو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبيني هر دو پايه كي درگاي يك درگاي بهشتا وكو بيني مكو هجر ياخد بيني مكو بصراوايا بو تأكيد او دو دوري اكسان بحو صو نو وچوار ميل كواتا پیغمبري خواه پیغمبری خواه فرموی نکی به مشکتی آبی بلی ماموسا اوی مسلمی با روایت کردوی هر اوشی قرآن هر اوش قرآنی با نقل کردوی پیغمبری خواستم چون زانی بینی مکه و هجر یکسان با بینی مکه و بصره بلجیاتی دانان لبیرکاریا پیغمبری خواست صلیم بسیر و سیشتکانه که لآسمان و اروانیت زوی بوی هر شکتان ها تبردست اگر ای پیغمبری خواب بلین این کان قال فقط چی فقط صدق اگر پیغمبری خواب فرمی راستکا تواو نشل خواتان تاوان بارکن اما ضعیف و موضوع اگر پیغمبری خواب فرمی بیتی راستکا مناقشه ناکین لآخیره دیاری کم لخوتن با خوتنی نهوتو یک شعری خوشی ماموستان علی حال بجرده چند کپلیه که خیلی مام افرمه محمد احمدی مرسل منیری منبر و محفل بشیری آخر و اول نذیری خویش و بیگانه سراجی انبیاء ختم رسول نوری مبینی حق کعالی کعب و قدر و دست و صدر و خاتمی شانه لنوری معجزه تیغی نما قد ظلمتی شبهت کروناکی شوی معراجی روجی بدری برهان آبی دیشب پیاوکا لخوفو خوازور جوان جمله شلی ما وصلنا لی بگرن فما لخوفو خجلتی بدری شهی انجم سپه استش که هل دی زردی سوری لطلعی نمایانا علی استش که خور و مانگ لبر او شوی پیغمبری خواچو بو معراج که هل دین یان سورن یان زردن سوریه کهان لشر مای زردی کهان لترسایا لترسی گوری او ذاتک آسمانی تیکر ایسا شر مکن امان با آسمانا که گزرکن الله اکبر شو ما صبحی بیداری طالع بوک جبریلی امین با خدمتی طاها تیا مأموری فرمانا بفرمو دی خدا فرموی بفرمو بفرمو دی خدا ما جبریل با پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بفرمو دی خدا فرموی بفرمو هست هر ایست لجی بدری دجاو دری یکتانا امن مهدی جبريل بخويله امن مهدي اتو هادي شوي تجريد تقريبا لبرك خلعتي قران ام تشريف رزوانا كدعوتي سميع بصير قرب بيتشوني سوار بلم براق بارقه لم رخش رخشانا وها هستاب بالي جاذبي قدرت لني ويري بجيما اسبو هيكو رف رفو أم شرخي دورانا في غمري خوا لبر أمريكي خوا أو نبلي كرت جبريلو براقو هميها البجيش لدي أي خوايا وها هستا ببالي جذبي قدرت لني ويري بجيما أسبو هيكو رف رفو أم شرخي دورانا مشرفو بتختي عرشو تاجي قربي عند الله بهرشي درجي او ادنى ما اوحاي قرانا مخصص بو مرخص بو باسرارك تقريري اجل اعرم اعلى لتعبيري سخندانا بيا بي هاتوا هاتوا بيغمبري خوالا اسراء معراج بيا بي هاتوا السرجي جي قرمي لقل تحفي صلاتو هم سلام بي لو حبيبي باكي سبحانه لقل آلو لقل صحبي خصوصا شوار ياري دين أبو بكر عمر عثمان حيدر شير يزدان بقرباني بقرباني علوي أولين وآخرين دبم لقل أسرار قرآنت كوا ألطاف رحمانة مرادم ماما سنالي بخوي فرمي مرادم زلتو بارانا ويحالنا وكنعتا مرادم زلتي بارانا ويحالنا وكنعتا بچن بيتيكي كردانا كقرآن السنة أخوانا أقرشي كردي دوري شار زوري قسوتم أما أجر شي كردي دوري شار زوري قسوتم أما وسيلم طيبو حلمي شفيع فيضي منانا انجباسي طيبي مديني في غنبري خواك على دوبيتا بسر هاتو ما أوخاكي كهر مسقال زريكي بميزاني شفاعت تشيوي حلمو بحر غفرانا نبورم بمخاكي تشاكي باكي طيبتا بيستم بصقنا بملوس آوي زرقاء بحري إحسانا ما وصانا ليه فرمي روم نبو بمخاكي مدينة وا أو نتاوان بارو خرافة كاربوم بلام دعائي كبستم آوي دريائيكي شين صقي قلاو ليلي ناكا مني جور أتم كربية من أخاك كيتوا فرمي نبو روم بمخاكي تشاكي باكي طيبتا بستم بصقنا بملوس آوي زرقاء بحري إحسانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.